أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل صح شيء في فضائل مصر؟ أحسن الله إليكم. الفضائل تؤخذ من السنة، من أدلة. الفضائل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت حديث كثيرة في أبواب الفضائل في البلاد وفي الأعيان، ومن ذلك ما جاء أيضا في مصر، ورد في من الفضائل ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: ستفتحون مصر وهي بلد يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي لفظ ذمة وصهرا، وهذا صح ما ورد في هذا. قالوا يعني إن الرحم هو أم إسماعيل، وأن الصهر هو أم إبراهيم، فإنه ذمة، والذمة من الذمام، وهو الحرمة والحق والعهد والميثاق. هذا هو أصح الأخبار الذي ورد في صحيح مسلم، قال: فإن لهم ذمة وصهر. أما ما جاء من تخصيص القبط فهذا لا أصل له، لا يصح. ما جاء فاستوصوا بالقبط خيرا هذا لا يصح ولا أصل له، إنما جاء عموما، جاء عموما. وجاء رواية أيضا رواها ابن عبد الحكم في كتاب الفتوح، وابن زولاق في فضائل مصر، الدارقطني في المؤتلف والمختلف، من طريق ابن الهيعة عن رجل مجهول، وفيه رجل مجهول أحدهم بحير بن ذاخر، والإسناد ضعيف بل إسناد تالف، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ذكرها وقال: ستفتحون مصرا فاتخذوا فيها جندا كثيفا، جندا كثيفا، وذكر كلاما ثم قال: أبو بكر لما يا رسول الله؟ قال: إنهم في رباط إلى يوم القيامة، إنهم في رباط إلى يوم القيامة. وهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، إنما الثابت ما تقدم، إنما الثابت ما تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، جاء من رواية عبد الرحمن بن شماسة عن أبي ذر، وجاء من رواية عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر. وفضائل بعض العلماء يذكر فضائل من جهته ذكر أن الله ذكر مصر في القرآن في عدة آيات، وما جاء أيضا من الفضائل العامة الواقعة في تاريخ الإسلام. المقصود أن الفضائل والخصائص يعني تتلقى من النصوص ومن الأدلة عن النبي عليه الصلاة، ولا ينبغي المبالغ ولا ينبغي التعلق. والفضائل وإن وردت في بلاد، لكن الفضل لا يكون إلا بالعلم والإيمان، كما قال سلمان رضي الله عنه لما قال أبو الدرداء: هيا إلى البلاد المقدسة. كتب له سلمان رضي الله عنه قال: إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرء عمله. فكانت مكة قبل الهجرة دار شرك وفيها المشركون، ثم فتحت صارت دار إسلام، وكذلك المدينة قبل ذلك كانت دار شرك ثم بعد ذلك صارت دار إسلام، وهكذا بلاد الإسلام. فالمعنى لا التعلق بالبلاد ولا الأماكن، إنما حيثما ظهر دين الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي الغلو والمبالغة في مثل هذا، ولا ينبغي العداوة والبغضاء في هذا، بل يكون الإنسان همته هو ما جاء من الفضائل في الأعمال التي تقدس ترفعه وتكرمه وترفع منزلته. أيضا ما ينبغي الغلو في بعض، مثل بعض الناس ربما يطلق على العبارات المشتهرة، مثلا مثل ما يقع أحيانا يعني ربما عن بعض إخواننا أم الدنيا كما يقولون. هذه عبارة فيها نظر في الحقيقة، فيها نظر نعم ما أدري عنها، لكن كلمة أم الدنيا هذه قد يقال أولى تركها من جهة أن مكة هي أم تنذر أم القرى ومن حولها، والأم هو الأصل والشيء، وأم الدنيا هذه كلمة أوسع، لأن القرى خاص بالقرى دون البحر، يعني دون البر، أم الدنيا تشمل البر والبحر والقرى والهجر. فعلى هذا ربما يقال إن هذا اللفظ فيه مخالفة لما جاء في ذكر مكة وأنها أم القرى من هذه الجهة، فكان الأولى ترك مثل هذا الشيء الذي يكون نوع من مبالغة. والحمد لله، والفضائل كما جاء تكون بالرفعة في الدين والعمل الصالح.